السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. نعم يا شيخ، يصلح الواحد انه يصلي في الصف؟ نعم. ارفع صوتك لو سمحت يا اخي. يجوز الواحد انه ينفرد في الصف في صلاة التراويح؟ لا يجوز ان ينفرد الانسان عن الصف لا في صلاة التراويح ولا في الفرائض، الا اذا كان الصف الذي امامه تاما فله ان ينفرد في الصف. إذا كان الصف يعني يا شيخ يعني ممتلئ لهنا إذا كان الصف تاما فله أن ينفرد في الصف، وإذا لم يكن تاما فليس له أن ينفرد لا في التراويح ولا في الفرائض. والنساء ينطبق عليه ما ينطبق على الرجال يا شيخ؟ ها؟ النساء ينطبق عليه ما ينطبق على الرجال؟ النساء كذلك إذا كنا جماعة، يعني مثلا إذا كان فيه امرأتان فأكثر فلا بد أن من المصافة، أما إذا لم نكن إلا امرأة واحدة فإنها تقف خلف الصف ولا بأس. نعم.